والمحلى وغيره من الكتب، يعني هو كتب المذاهب هذا يعتبر من أوسع كتب الإجماع، وأنا أشيد به. لكنه ما أدري الآن هل هو اكتمل أو لا، يعني تقريبا عندي الآن 10 أجزاء في الدرة السنية مجمع العبادات مجمع جيد هذه أيضا، لكن هذه دراسات موسعة وتتحقق من الإجماع، من دعوة الإجماع، وأيضا تذكر مستند الإجماع، هل الإجماع صحيح أو ليس بصحيح. طيب طيب لو مات البعض، لو مات بعض أصحاب القول الأول ورجع بعضهم هل تكون إجماعية؟ لا. ها؟ لا. نعم. الآن اختلفوا على قولين أصحاب القول الأول، ها؟ مثلاً الذين يرون الإباحة، مات بعضهم ورجع بعضهم، رجع بعضهم فاتفقوا مع أصحاب القول الثاني الذين يرون التحريم، فهل تكون إجماعية؟ ها؟ لا تكون إجماعية، ممكن نمثل هنا بجلد الشارب، جلد الشارب هنا. وقع إجماع في عهد عمر على جلده 80 جلد، ثم مات عمر، ثم بعد عمر رضي الله عنه جاء عثمان وأمر عليا أن يجلد الوليد بن عقبة لما كثر الكلام حوله، فأمر علي أن يجلده، فقال علي رضي الله عنه لحسن قم يا حسن فجلده، عثمان أمر علي قال قم يا حسن، فعلي أمر حسن قال قم يا حسن فجلده، قال ولي حارها من تولى قارها، عثمان هو اللي يجلده، فكأنه وجد عليه في نفسه، قال يا عبد الله بن جعفر بن عمه قم فجلد، فقام فجلد وعلي يعد، فلما وصل 40 قال حسبك، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وابو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إليه، مع أنه في وقت عمر هنا وافق عمر لما كثر شرب الخمر، فاستشار عمر عند مسلم، استشار الصحابة، فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعله كأخف الحدود، أي كحد الفرية، نعم، فجعل عمر 80 واستقر الصحابة على 80. هل هنا يصح أن يحتج بالإجماع على أنه أنه 80 أو لا؟ يعني هذا مما يمكن أن يمثل به في هذه المسألة. بعضهم قال أظن ابن تيمية قال 40 حد والزيادة تعزير، بعضهم قال أصلا ما في حد كله تعزير، نفس الخمر ليس له حد، لكنه تعزير لا بد منه. قال بيحمل المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، أظن لبعض السلف لكن لست متأكد الآن، وكان في البخاري يا أنس أو جابر قال كان يؤتم الشارب على عهد المسلم، فنقول فنضرب فإن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله، فهكذا يعني يعزيرونه وتعزيرونه يعني غير مقدر. طيب ويقويه حديث علي رضي الله عنه في البخاري ومسلم، ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فلو مات لوديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. من أقوى الأدلة عند من لا يرى أنه حد.

ومن أصدق من الله قيل. لا نقول هنا هذا خبر بمعنى الأمر، قد يقع وقد لا يقع، لكن قوة التحضير والتأكيد جاء على صيغة الخبر. ممكن نضيف أيضا نهي، ها جاء بصيغة الخبر، أتجد القوم من يؤمنون بالله والآخر يودون لا هذا نهي، لا تجد قوما يؤمنون بالله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا خبر وصل به النهي. اي نعم، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، جاء في رواية لا تشد الرحال، لكن لا تشد الرحال هذا اقوى، لا تشد الرحال. لا صلاة بحضرة الطعام، وقد يوجد قد توجد صلاة بحضرة الطعام، لكن هنا نفي بمعنى النهي، بمعنى النهي. طيب قال مجاز، إذن هذه كلها أشياء، إذن هذه مجازية، يعني أخبار مجازية، لأنه لماذا؟ لأنه لا يدخلها الصدق والكذب. قال وغيره، غير ماذا؟ غير الخبر يعني. إذن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. قال وغيره إنشاء وتنبيه، هل هما بمعنى واحد أو متغايران؟ الإنشاء والتنبيه بعضهم قال مترادفان، بعضهم قال الإنشاء يفيد الطلب، الإنشاء يفيد الطلب والتنبيه لا يفيده. وذكر مجموعة من العبارات ممكن نفرز الإنشاء منها والتنبيه. قال ومنه أمر ونهي واستفهام، هذا واضح أنه إنشائي طلبي، الأمر والنهي والاستفهام، هذه نقول عنها إنها إنشائية طلبية. شو الفرق بين الأمر والنهي وبين الاستفهام؟ الأمر والنهي يقولون هو حاصل في الذهن، فالآمر والناهي يطلب حصوله في الواقع، افعل كذا، والآن حصل في ذهنه طالب الفعل أو رغبته، فيريد أن يحققه في الواقع، افعل كذا. أما الاستفهام ليس حاضر في ذهنه، هو في الواقع، فيريد أن هل فعلت كذا، يريد أن يعتقد عكسه. واضح. إذن هذه كلها إنشائية طلبية. قال وتمن وترج وقسم ونداء، هذه ممكن نقول عنها التنبيه، ليست طلبية صريحة وإن كان فيها إيمان. التمني يستعمل في غير الممكن، على هذا هل يصح مثلا أن يقول القائل كبير السن لعل الشباب يعود يوما، لعل هذه لا تستقيم مع التمني، لا تستقيم مع غير الممكن، مع غير الممكن. يقصد يعود الشباب بالجنة. طيب قال وترجن، المرأة التي جاءت المسامق العجوز، فقال أن الجنة لا يدخلها عجوز، فرجعت تبكي، فقال أخبروها أنه لا تعود شابة. طيب قال وترجي، هذا يكون في الممكن. وفي عرض هنا، عرض تحضير أيضا متعلق بالتمني والترجي. العرض مثل قول القائل ألا تأتينا، ألا تنزل عندنا، هل عرض يعرض له ألا تأتينا، هل عرض يعرض له النزول، يعني يستخدم مع الكبير إذا تورع مثلا أو عن أمره صراحة، انزل مثلا، فيقول ألا تأتينا. وفي تحضير أيضا هو أشد منه، تحضير مثلا هل تأتينا، هل تأتينا. قال وقسم، هذه أيضا إنشائية لا يدخلها التصديق والتكذيب، كل شيء لا يدخل التصديق والتكذيب فنضعه من قسم الإنشاء. نعم الإنشاء. القسم له حروف أشهرها الواو والتاء والباء، هذه مشهورة جدا، ها فيه

ها؟ فإنها تطلب. إذا المقدم غيره أنه إذا ادعى ماضيا فإنها لا تطلب. وفي الشرح رجح الطلاق. الشرح؟ إيه نعم. الشرح أنه مدعى صح؟ لا الآن حتى هو نبه قال وقلت سابقا ها أني إذا قلت وفي وجه فالمقدم خلافه، لكنه رجح في الشرح الوقول مع أنه هنا قال وفي وجه ولو ادعى ماضيا، يعني ولو ادعى ماضيا فإنها تطلق، لكن هذا في وجه، إذن فالمقدم غير وهو أنها لا تطلق. وش قال في الشرح؟ وقد تقدم في خطبة كذا ولو قال رجعي طلقتك طلقت في الشرح على الصحيح الذي عليه أكثر لأنه إنشاء للطلاق. ماشي طيب وش بعد؟ فعلى هذا لا يقبل قوله أنه أراد الإخبار، وهو المراد بقوله وفي وجه وإن ادعى ماضيا. إيه؟ وقد تقدم في خطبة الكتاب أني متى قلت في وجه كان المقدم خلافه، فعلم منها أن الصحيح أنها تطلق ولو قال أردت الإخبار. ولو قال أردت الإخبار، إذا هنا خالف طريقته. خالف طريقته. طيب نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.